أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: والكليات خمس، والكليات خمس، يعني بعد أن عرف الكلية وبين أقسامه الآن هو يشرع في بيان الكليات الخمس: النوع والجنس والفصل والخاصة والعرض العام، لأن بعضها مبادئ للتعريف، مقدمات التعريف، مقدمات المعرف، مقدمات المعلوم التصوري الذي يوصل إلى مجهول تصوري، وهو أي المعرف أي التعريف أي المعلوم التصوري الذي يوصل إلى مجهول تصوري. هذا موضوع أحد قسمي المنطق. إذن لا نبحث عن الكليات الخمس باعتبار أنها مبادئ للتعريف للمعلوم التصوري. ويقول: والكليات خمس، أي الكليات التي لها أفراد بحسب نفس الأمر في الذهن أو في الخارج، منحصرة في خمسة أنواع. يعني الكليات التي لها أفراد بحسب نفس الأمر، أي لها أفراد بحسب نفس الأمر، أي بحسب أنفسها، أي في حد ذاتها، أي بدون اعتبار معتبر وفرض فارض. في الذهن إما لها أفراد في الذهن أو لها أفراد في الخارج، فما له أفراد في الخارج مثل هذا كل إنسان له أفراد في الخارج، فرس له أفراد في الخارج، حيوان له أفراد في الخارج، وما ليس له أفراد إلا في ذهن مثل العنقاء، فإن العنقاء كلي، لأن إذا تصورنا مفهومه لا يمتنع عندنا اشتراك كثيرين فيه فهو كلي، لكن ليس له أفراد في الخارج بل لها أفراد في الذهن، يعني لا أن نتصور له أفراد. وكذلك الشمس معناه كوكب نهاري ينتهي الليل بطلوعه، هذا المفهوم له فرد واحد فقط في الخارج، لكن نستطيع أن نتصور له أفراد، فتوجد لها أفراد في الذهن. فيعني المقصود هنا تقسيم الكلي الذي له أفراد إما في الخارج وإما في الذهن. هذه الكليات منحصرة في خمسة أنواع، هي منحصرة في خمسة أنواع. إذن المقسم ليس مطلق الكلي، بل كلي لها أفراد في نفس الأمر إما في الخارج إما في الذهن. فالكليات الفرضية التي ليس لها أي فرد لا في الخارج ولا في الذهن، مثل لا شيء، لا موجود، لا ممكن، هذه هي الكليات الفرضية غير داخل في المقسم، فلا يرد الاعتراض بماذا على هذا الكلام وهو حصر الكليات في خمس، بأن نقول الحصر غير صحيح، لأن الكليات الفرضية التي لا فرض لها لا في الخارج ولا في ذهن لا نستطيع أن نقول إنها نوع أو إنها جنس أو إنها فصل. لماذا؟ لأن كون الكلي جنسا أو فصلا هذا كله متوقف على ماذا؟ على وجود أفراد له، لأن النوع هو يعني كلي كان تمام حقيقة أفراده، وإذن لا يكون النوع إلا كلي له أفراد، فالحصر غير صحيح، لا يعترض هكذا. لماذا؟ لأننا نقول لا إشكال في خروج الكليات الفرضية، لأنه ليس المقسم الكل مطلقا، بل كل الذي له أفراد في نفس الأمر إما في الخارج وإما في الذهن. منحصرة في خمسة أنواع. وأما الكليات الفرضية التي لا مصداق لها خارجا، أي لا فرد لها خارجا، مصداق والفرد بمعنى واحد، مصداق هو الذي يصدق عليه المفهوم، ومثلا قائم مفهومه شخص اتصف بالقيام، هذا مفهومه، ومصداقه زيد، إذا قام زيد فزيد مصداقه، يعني هو يصدق على زيد. فالتي لا مصداق لها خارجا ولا ذهنا فلا يتعلق بالبحث عنها غرض يعتد به، فلا يتعلق بالبحث عنها غرض يعتد به، لذلك لا يبحث المصنف عنها، فلا يرد عليه الاعتراض على كلامه في بحصر الكليات في خمس بها، لأنها خارج من المقسم. ثم الكلي إذا نسب إلى أفراده المحققة في نفس الأمر، فإما أن يكون عين حقيقة تلك الأفراد وهو النوع، أو جزء حقيقتها، فإن كان تمام المشترك بين شيء منها وبين بعض آخر فهو الجنس، وإلا فهو الفصل. ويقال لهذه الثلاثة ذاتيات أو خارجا عنها، ويقال له العرضي، فإما يختص بأفراد حقيقة واحدة أو لا يختص، فالأول هو الخاصة، ثاني هو العرض العام، فهذا دليل انحصار الكلي في الخمسة. يعني وجه انحصار الكلي في الخمسة أن نقول الكل الذي له أفراد في نفس الأمر إذا نظرنا إلى أفرادها، فإما أن يكون هذا الكلي تمام حقيقة تلك الأفراد، مثل الإنسان، فإنه تمام حقيقة زيد وعمر وبكر وخالد، لأن حقيقة زيد الإنسان يعني حيوان ناطق، وما زاد على الحقيقة الإنسانية من المشخصات والتشخصات هذه خارجة عن حقيقته، أمور عارضة. كذلك عمرو تمام حقيقته إنسان، وكذلك بكر خالد، يعني زيد عمرو بكر خالد هاي كلها متفقة بالحقائق، يعني حقيقتها واحدة إنسان، وما زاد عليها فهي عوارض تشخص وتعين كل فرد وتميزه عن سائر أفراد نوعه. فإذا كان تمام الحقيقة فهو نوع، وإن لم يكن تمام الحقيقة فإن كان جزء حقيقتها فإما أن يكون هذا الجزء تمام المشترك بين تلك الحقيقة وبين يعني بعض الأفراد، فإذا كان كذلك فهو الجنس. مثل الحيوان، أفراد الحيوان أيضا زيد عمرو بكر خالد، فحيوان ليس تمام حقيقة زيد وعمر وبكر وخالد بل جزء حقيقته. مع ذلك الحيوان تمام المشترك بين زيد وبين الفرس، بين زيد وبين الحمار، يعني تمام المشترك بينه وبين جميع الحيوانات، فهذا الآن جنس. وكذلك إذا قلنا جسم النعم أيضا هو جنس للإنسان. لماذا؟ لأنه تمام المشترك بين الإنسان وبين النباتات، لأن النبات والإنسان اشتركا في الجوهرية، كل جوهر موجود لا في موضوع، واشتركا في الجسمية قابل للأبعاد الثلاثة، واشتركا في النماء أيضا، ثم لم يشتركا في شيء، لأن ما يوجد في الإنسان زيادة على ذلك من الإحساس والحركة الإرادية والنطق، هذه كلها لا توجد في النبات. إذن هذا أيضا يعني جسم النعم أيضا جنس لماذا؟ للإنسان. فهذا جنس. لماذا؟ لأن الجسم النامي له أفراد، زيد عمرو بكر خالد، وهذا الشجر، وذاك النبات، وهذا الحشيش، وكذا. فيعني بالنسبة إلى حقائقها هذا الجسم النامي جزء لحقيقتها، مع ذلك هي تمام المشترك بينها وبين بعض الأفراد المشاركة لها في هذا الجنس. نبات فقط، وإلا ليس تمام المشترك بين الإنسان وبين الحيوانات. وإن لم يكن تمام المشترك فإما لا يكون مشتركا البتة، مثل الناطق، فالناطق ليس مشتركا، بل يعني لا يوجد الناطق إلا في أفراد الإنسان، فهذا فصل. وكذلك إذا كان مشتركا لم يكن تمام المشترك، مثل الحساس، متحرك بالإرادة، نامي، هذا كلها فصل. ويقال لهذه الثلاثة، فالعسل ما هو أن الكل إذا نظرنا إلى أفرادها إما أن يكون تمام حقيقتها أو يكون جزء حقيقتها، والجزء إما أن يكون تمام المشترك وإما أن لا يكون تمام المشترك. فإذا كان تمام حقيقتها فهو نوع، فالكلي نوع، إذن النوع هو الكلي الذي كان تمام حقيقة أفرادها. وإذا كان جزءا لها فإن كان تمام المشترك فهو جنس، وإلا فهو فصل. نعم. ويقال لهذه ثلاثة ذاتيات، يعني يقال لهذه ثلاثة، يقال للنوع والجنس والفصل ذاتيات. فالذاتي على هذا الإطلاق بمعنى ما ليس بخارج عن الحقيقة، سواء كان ذاتا أو جزء ذات. فذاتي يعني معناه ما ليس بخارج، أي كلي ليس خارجا عن حقيقة أفراده، بل هو إما ذات وهو النوع، أو جزء ذات منصوب إلى الذات وهو جنس أو فصل. نعم. وأحيانا يقال ذاتي بمعنى منصوب إلى الذات، يعني كلي منصوب إلى الذات، أي كلي منصوب جزء، هو جزء ذات أي جزء حقيقة. فالذاتي بهذا المعنى لا يشمل إلا الجنس والفصل، لا يشمل النوع، لأن النوع ليس منصوبا إلى الذات بل هو ذات، والشيء لا ينسب إلى نفسه. فعلى ذلك لا، يعني لا يكون الذاتي والعرضي لا يكون قسمة حاصرة، بل لابد أن يقال كلي إما ذاتي وإما ذات وإما ذاتي وإما عرضي. وإذا جعلنا ذاتي بمعنى ما ليس بخارج، إذن النوع أيضا دخل فيه، فيكفينا أن نقول الكلي إما ذاتي وإما عرضي. ويقال لهذه ثلاثة ذاتيات، أو خارجا عنها، أو يكون الكلي خارجا عن حقيقة الأفراد ويقال له العرضي. فإما إن مثل ماذا؟ مثل الكاتب ومثل الضاحك. نعم. ويقال له العرضي، فإما أن يختص بأفراد حقيقة واحدة، فإذا هذا العرضي ما يكون مختصا بأفراد حقيقة واحدة كالضاحك الذي هو مختص بأفراد الإنسان، والكاتب كذلك، والمتعجب كذلك، أو لا يختص أو لا يكون مختصا بحقيقة بأفراد حقيقة واحدة، بل يوجد لها ولغيرها كالماشي. فالماشي بالنسبة إلى الإنسان ليس بخاصة بل هو عرض، نعم، لأنه يعرض لأفراد الإنسان ولأفراد سائر الحيوانات. نعم. أو لا يختص، فالأول هو الخاصة والثاني هو العرض العام. هذا فالخاصة والعرض العام قالوا لكل منهما إنه عرضي. فهذا دليل انحصار الكلي في الخمسة، الأول والجنس، وهو المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو. فأما النوع فهو لا يكون إلا مختصا، والفصل يعني هم فصلوا في الفصل، يعني أنه إما يكون فصل جنس أو فصل نوع، فهذا تفصيل إلى لذلك. والجنس أيضا هم فصلوا إلى أنه جنس قريب وجنس بعيد، فبقي هذا فقط. أما النوع لا يكون مشتركا. نعم. الأول الجنس، وهو المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو. يعني إذن الجنس هو المقول، أي الكلي المقول، لكن لما قال المقول على كثيرين لم يحتج إلى أن يقول الكلي المقول، لأن الذي يقال على كثيرين لا يكون إلا كليا. وهو المقول على كثيرين، أي المحمول على كثيرين، أي على أكثر من واحد. كثيرين يعني معناه على أكثر من واحد، مختلفين بالحقائق في جواب ما هو. فمثلا يعني الإنسان له حقيقة حيوان ناطق، والفرس له حقيقة حيوان صاهل. فالإنسان والفرس مختلفان في الحقيقة، لهذا حقيقة ولذاك حقيقة أخرى، إذا جمع بينهما في سؤال وقيل الفرس والإنسان ما هما، ماذا يقال حيوان؟ إذن حيوان جنس الفرس، هو جنس الفرس وجنس جنس الإنسان أيضا. نعم. فالمقول على كثيرين، المقول أي المحمول. والحمل نوعان، حمل مواطاة وحمل اشتقاق. الحمل مواطاة هو حمله وهو، مثل أن يقال يعني الإنسان، ما إذا سئل الإنسان والفرس ما هما فيقال حيوان، يعني الإنسان حيوان أو الفرس حيوان، هذا حمل مواطاة. حمل اشتقاق هو ماذا؟ أن هذا لا يحمل عليه لكن يحمل بواسطة. فمثلا إذا قلنا النطق يحمل على الإنسان، هذا حمل اشتقاق، أي بمعنى أنه يقال الإنسان ناطق أو ذو نطق، ولا يقال الإنسان نطق، لا. فحمل النطق على الإنسان حمل اشتقاق، حمل الناطق على الإنسان حمل مواطاة. وهنا المراد حمل مواطاة، لأنه إذا قيل الإنسان والفرس ما هما يقال حيوان، لا يقال يعني ذو حيوان، لا. وهو المقول أي المحمول على كثيرين مختلفين بالحقائق، على كثيرين مختلفين، يعني كثيرين المقصود يعني أكثر من واحد، لأنه إذا قيل الإنسان والفرس ما هما يقال حيوان، لا حاجة إلى أن يقال الإنسان والفرس والحمار ما هي، لا. فعلى كثيرين أي على أكثر من واحد. وهكذا يعني الجموع الواردة في هذا الفن يقصد به أكثر من واحد، مثلا لما قالوا والقياس هو قول مؤلف من قضايا، المقصود من قضيتين، يعني القياس لا يتألف إلا من قضيتين، مثل العالم متغير كل متغير حادث، هذا قياس. إذن هذا هو. لكن يعني كيف قال على كثيرين مختلفين مع أن أفراد الجنس ليس بلازم أن تكون عقلاء؟ فمثلا إذا قيل الفرس والبغل ما هما يقال حيوان، فهذا على سبيل التغليب، أحيانا تكون الأفراد عقلاء وأحيانا غير عقلاء، فغلب العقلاء إلى غيرهم فقيل على كثيرين مختلفين. نعم. على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو، ثم ما هو جواب لماذا؟ جواب عن الحقيقة. ما هو إذا قيل هذا الشيء ما هو بين لي حقيقته، الإنسان ما هو بين لي حقيقته، زيد ما هو بين لي حقيقته، فسؤال عن الماهية، ما هو ما سؤال عن الماهية. فإذا ذكر في السؤال شيء واحد فيكون حقيقته سؤالا عن حقيقته المختصة به. فننظر هذا الشيء هل هو جزئي، إذن يكون الجواب نوع. مثلا لو سأل سائل زيد ما هو، معناه بين لي حقيقة زيد، فيكون الجواب إنسان. وإذا كان هذا الشيء كليا فيكون الجواب بالحد، فإذا قيل الإنسان ما هو فيكون الجواب حيوان ناطق. نعم. وإذا جمع بين شيئين في السؤال وقيل الإنسان والفرس ما هما، فيكون سؤالا عن ماذا؟ عن تمام المشترك بينهما، أي اذكر لي جزءا كل جزء يشتركان فيه، إما أن يكون عينه أو داخلا فيه، فهذا معناه، فتمام المشترك. فإذا قيل يعني الإنسان والفرس ما هما معناه، اذكر لي تمام ما يشتركان فيه، فيكون الجواب هو الحيوان. ولا يكفي أن يقال جوهر، لهما يشتركان زيادة الجوهر يشتركان في ماذا؟ في الجسمية، وفي كونه كل جسما ناميا، وفي كونه إكلي حيوانا، فهكذا. فيعني فينبغي أن نقول الإنسان والفرس ما هما، سؤال عن تمام المشترك، أي اذكر لي جزءا هو تمام ما يشتركان فيه، أي لا يشتركان في شيء زيادة على هذا الجزء. فيكون الجواب يعني إذا كان شيئان مختلفين في الحقيقة فيكون الجواب بالجنس. فإذا قيل الإنسان والفرس ما هما، أي اذكر لي تمام ما يشتركان فيه، فقل أني حيوان. فإذا قلت إنسان خطأ، لأن الفرس لا يشارك الإنسان في الإنسانية. وإذا قلت جسم نامي أيضا خطأ، لأنهما وإن اشتركا لكن قد اشتركا زيادة على جسم النامي في الحيوانية. نعم، وإن كان الشيئان متفقين بالحقيقة فيعني يكون الجواب بالنوع. مثلا إذا سئل زيد وعمر ما هما، أي اذكر لي تمام المشترك بينهما، فلا بد أن يجاب بإنسان، ولا ينبغي أن يجاب بحيوان، فضلا عن جسم النامي، جسم مطلق، جوهر، بل لا بد أن يقال إنسان. إذن أما هو سؤال عن ماذا؟ عن الحقيقة. فإن سئل عن شيء بما هو فالمقصود هو الماهية المختصة به، وإن جمع بين شيئين فالمقصود هو تمام المشترك بينهما. فعلى ذلك الذي يقع في جواب ما هو إما النوع، هذا إذا سئل عن فرد فقط أو عن شيئين متفقين بالحقيقة، أو حد، هذا إذا سئل عن نوعين، الإنسان ما هما حيوان، أو الجنس، وهو إذا جمع في السؤال بين شيئين مختلفين بالحقيقة، الإنسان والفرس ما هما. إذن الجنس هو وهو المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو. فكل جنس لا بد أن يكون جوابا حين يسأل عن هذا الشيء وعن بعض مشاركاته في ذلك الجنس، ثم أحيانا يكون جوابا عن هذا الشيء وعن جميع مشاركاته في هذا الجنس، إذن هو جنس قريب. فمثلا يعني حيوان، إذا سئل عن الفرس والإنسان والفرس بما هما، جواب حيوان. وكذلك إذا سئل عن أي إنسان، عن الإنسان وعن أي حيوان، أي شيء يشارك الإنسان في الحيوانية، يكون الجواب هو الحيوان. فإذا سئل الإنسان والحمار ما هما، الإنسان والبغل ما هما، الإنسان والشاة ما هما، كل هذا ما هو؟ جواب حيوان. إذن هذا جنس قريب للإنسان. وأما الجسم النامي فهو أيضا جنس. لماذا؟ لأنه يشارك في الجسم النامي الإنسان النباتات والحيوانات. وإذا سئل عن الإنسان وعن نبات بما هما، فإذا سئل الإنسان والشجر ما هما، يكون الجسم النامي جوابا. لكن إذا سئل عن الإنسان والحيوانات لا يكون جوابا، بل يكون الجواب هو الحيوان. فهذا إنما يكون جوابا عن الشيء وعن بعض ما يشاركه في هذا الجنس لا عن الجميع. إذن هذا جسمه جنس بعيد. نعم. وفي جواب ما هو فإن كان الجواب عن الماهية وعن بعض المشاركات فإن كان الجواب عن الماهية وعن بعض ما يشاركها في ذلك الجنس هو الجواب عنها وعن الكل فقريب. إذن هذا جنس قريب كالحيوان. فالحيوان يعني يكون جوابا عن الإنسان وعن أي حيوان. يعني هناك حيوانات تشارك الإنسان في الحيوانية. إذا سألنا عن الإنسان وعن أي منها يكون الحيوان هو الجواب. إذن حيوان جنس قريب للإنسان. وإلا أي وإن لم يكن بل كان إن لم يكن جوابا عن الكل بل كان جوابا عن البعض فقط فبعيد كالجسم النامي. فيشارك الإنسان في الجسم النامي النباتات والحيوانات. وإذا سئل عن الإنسان والنبات فالجواب هو جسم النامي. لماذا؟ لأن أقصى ما يشارك النبات في الإنسان فيه هو ماذا؟ كونه جسما، كون كل جسما ناميا. وأما إذا سئل عن الحيوانات فيكون الجواب هو الحيوان لا الجسم النامي. فيوجد هناك جوابان. فإذا كان الجنس بعيدا بمرتبة فهناك جوابان، وإذا كان الجنس بعيدا بمرتبتين فهناك ثلاثة أجوبة، وإن كان بعيدا بثلاثة فهناك أربعة أجوبة. فمثلا الجسم المطلق يشارك الإنسان فيه ماذا؟ الجمادات والنباتات والحيوانات. وإذا سئل عن الإنسان والجماد فقيل الإنسان والشجر ما هما؟ جسم مطلق. وإذا قيل الإنسان والشجر ما هما؟ جسم نامي. وإذا قيل الإنسان والفرس ما هما؟ حيوان. إذن هناك ثلاثة أجوبة. وكذلك يعني جوهر يشارك الإنسان في الجوهر ما هو؟ الجوهر مجرد الذي ليس بمادي كالملائكة التي يعني يسمونها في ألسنتهم بالعقول ويزعمون أنهم يعني مجردون، وكالأرواح. وكذلك يشارك الإنسان في الجوهرية ماذا؟ الأجسام الجمادات والنباتات والحيوانات. فإذا سئل عن الإنسان والعقل فقيل الإنسان والعقل ما هما؟ جوهر. وإذا قيل الإنسان والشجر والحجر ما هما؟ جسم مطلق. إذا قيل الإنسان والشجر ما هما؟ جسم نامي. الإنسان والفرس ما هما؟ حيوان. فهناك الجوهر وجسم مطلق وجسم نامي والحيوان، أربعة أجوبة. نعم. فتتعدد الأجوبة بحسب تعدد مراتب البعد، ويكون الجواب دائما أزيد من مراتب البعد بواحد. إنها تكون حساسة التي تحس بين الحشرات فتقبل. كذلك مع الشمس ويتحسس من الضوء فيتبع الشمس. هذا يعني أليس قادر؟ هذا يعني إذا ثبت هذا أن لبعض النباتات حساس وثبت أن بعضها لا إحساس لها، فهذا لا يكون قادحا في كون الحساس فصلا. لماذا؟ لأن الحساس يفصل على هذا الإنسان عن تلك النباتات التي لا إحساس لها، ولا يعني يفصل عن الحيوانات وعلى عن تلك النباتات التي لها إحساس. أو يمكن أن يجعل بينهما مرتبة أخرى. نعم. فنقول يعني الحيوان النبات يعني انقسم إلى حيوان له نبات له إحساس ونبات ليس له إحساس. إيه يكون فصل جنسي، هذا لا يقدح. نعم يعني والإشكال بعدين إن شاء الله. نعم. لأن هذه الإشكالات يعني تشوش على من يستمع خارجا. نعم. وثم ماذا قلنا؟ وعني فقريب كالحيوان وإلا فبعيد كالجسم النام علم أن ما هو سؤال عن تمام الحقيقة، فإن اقتصر في السؤال عن ذكر أمر واحد كان السؤال عن تمام الماهية المختصة به فيقع النوع في الجواب، إن كان مذكور أمرا شخصيا يقع النوع، أو الحد التام إن كان المذكور حقيقة كلية، يعني إذا قيل زيد ما هو فإنسان، وإذا قيل الإنسان ما هو حيوانات. وإن جمع في السؤال بين أمور كان السؤال بين أمور أي بين أمرين فأكثر، كان السؤال عن تمام الماهية المشتركة بين تلك الأمور، ثم تلك الأمور إن كانت متفقة الحقيقة، ثم تلك الأمور إن كانت متفقة الحقيقة كان السؤال عن تمام الماهية المتفقة المتحدة في تلك الأمور. نعم. فيقع النوع أيضا في الجواب، يعني إذا سئل زيد وعمر ما هما، أو هذا الفرس ذاك الفرس ما هما، فيقع النوع أيضا في الجواب. وإن كانت مختلفة الحقيقة كان السؤال عن تمام الحقيقة المشتركة بين تلك الحقائق المختلفة. وقد عرفت أن تمام الذات المشترك بين الحقائق المختلفة هو الجنس، فيقع الجنس في الجواب. نعم. نعم. فيعني ثم لا بد أن نعرف أن هذا إنسان، حيوان، جسم نامي، جسم مطلق، جوهر، هذا مجرد تمثيل مثال لتسهيل القواعد على المبتدئ، ولا ينبغي أن تكون الأمور يعني منحصرة فيها. يعني يمكن أن نستخرج هكذا لكثير من الأشياء، يمكن أن نستخرج هذا مثال، وهناك عدة أمثلة أخرى. مثلا يعني لو قلنا كلمة زيد وكلمة عمرو ما هما؟ جواب ما هو اسم. وإذا قيل سئل يعني كلمة زيد وضرب ما هما؟ كلمة. وإذا قيل كلمة زيد وغلام زيد ما هما؟ قول. نعم. وإذا قيل كلمة زيد وديز ما هما؟ لفظ. وإذا قيل كلمة زيد وصوت المسموع من المكيف ما هما؟ صوت. هكذا إذن يعني هذا مثال آخر، وهكذا نستطيع أن نقول يعني صلاة الظهر وصلاة العصر ما هما صلاة، هذا نوع، وصلاة الظهر وصوم رمضان ما هما عبادة، وصلاة الظهر وأداء ما عليه من الدين ما هما طاعة، طاعة. صلاة الظهر وشرب الخمر ما هما، نعوذ بالله، نعم، نقول فعل مكلف هكذا، هكذا يعني عدة أمثلة نستطيع، فلا مناقشة في هذه الأمثلة، ولو تبين أن بعض النبات لها إحساس وكذا، يعني هذه مناقشة في المثال، نعم، ثم ماذا قلنا؟ فالجنس لابد له ان يقع جوابا عن الماهيه وعن بعض الحقائق المختلفه المشاركه اياها في ذلك الجنس، فاي جنس لابد ان يقع جوابا عن الشيء الذي هو جنسه وعن بعض ما يشارك الشيء في ذلك الجنس، عن بعض ما يشارك الشيء في فهذا لازم للجنس القريب وللجنس البعيد جميعا، وعن بعض الحقائق المختلفة المشاركة إياها في ذلك الجنس، فإن كان مع ذلك جوابا عن الماهية وعن كل واحدة من الماهيات المختلفة المشاركة لها في ذلك الجنس، يعني إن كان جوابا عن الماهية وعن جميع مشاركاتها في ذلك الجنس فالجنس قريب كالحيوان، حيث يقع جوابا لسؤال عن الإنسان وعن كل ما يشاركه في الماهية الحيوانية فهو جنس قريب، نعم، كما أن الكلمة جنس قريب لزيد، لفظ زيد، وإن لم يقع جوابا عن الماهية وعن كل ما يشاركها في ذلك الجنس البعيد، بذلك الجنس فبعيد، ويعني إن لم يقع جوابا ما هي عن كل مشاركاتها بل عن بعض المشاركات فقط، إذن الجنس بعيد كالجسم، حيث يقع جوابا عن السؤال بالإنسان والحجر، يعني إذا سئل الإنسان والحجر ما هما نعم، ولا يقع جوابا لسؤال بالإنسان والشجر والفرس مثلا، نعم. الثاني النوع وهو المعقول على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو، وقد يقال على الماهية المعقول عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو، ويختص باسم الإضافي كالأول بالحقيقي، وبينهما عموم من وجه لتصادقهما على الإنسان وتفارقهما في الحيوان والنقطة، نعم، يعني بعد أن عرف وبين الجنس وقسمه إلى جنس قريب وجنس بعيد الآن يبين النوع، ويقول النوع الثاني من الكليات الخمس النوع وهو المعقول على كثيرين متفقين بالحقائق، يعني المقول أي كلي المقول، أنه لا المقول على كثيرين لا يكون إلا كليا، فيعني التصريح به استدراك فتركه، على كثيرين متفقين يعني الأفراد كثيرة سواء كانت عقلاء أو غير عقلاء، على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو، نعم، مثل الإنسان، فإنه إذا سئل عن زيد وعمر إنسان، وكذلك كالفرس إذا سئل عن هذا الفرس وذاك الفرس والحمار كذلك، وقد يقال هذا الآن يعني نوع حقيقي، فالنوع الحقيقي يكون ما تحته يعني أفرادا متفقة في الحقيقة، فمثل الإنسان تحته زيد وعمر وبكر خالد حقيقتهم واحدة، وإنما الخلاف بينهما في ماذا؟ في عوارض مشخصة. ويوجد بين تحت النوع أيضا صنف، كما يوجد فرد كذلك يوجد صنف أيضا. فإن النوع إذا قيد بقيد عارض كلي فيقال إنه صنف، مثلا إنسان تحته ماذا؟ تحته هندي، تحته بريطاني، فهذا ما الهندي هو الإنسان، لكن إنسان مقيد بقيد عارض غير داخل في حقيقته، وهو كونه يعني منصوبا أو يعني مستوطنا في الهند، هذا عارض، وهو كلي. وما الفرق بين الصنف والشخص؟ الشخص يكون قيده يعني غير كلي بل مختصا به، والصنف يكون قيده غير مختص بجزئي بل يعني يكون شاملا لأفراد، هذا صنف. فالإنسان تحته ذكر وأنثى صنف، إنسان تحته هندي وغير هندي هذا أيضا صنف. ثم بعد تحت صنف ما هو أفراد. نعم فمثلا صلاة تحته ماذا؟ صلاة مفروضة وصلاة مندوبة، صنف. وتحت الصلاة المفروضة صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، هذا أفراد، هذه أفراد. نعم. وإذا الفرق بين يعني بين الصنف والفرد الشخصي اشتراك وافتراق، كل هما يشتركان في ماذا؟ في كون القيد عارضا، ويفترقان في كون قيد أحدهما كليا وقيد الآخر جزئيا. فهناك فرد وتحته صنف وتحته نوع وتحت النوع جنس، ثم جنس بعيد بمرتبة، جنس بعيد بمرتبتين، جنس بعيد بثلاث مراتب، هكذا. نعم. فرد يعني من حيث انه فرد لا يوجد الا في الخارج، لانه يشترط ان يكون متشخصا. هم يقولون لو لم يتشخص لم يوجد، اي لا يوجد في الخارج الا متشخص. نعم. لكن نستطيع ان نقول انه كلي بمعنى انه يمكن أن يكون كليا إذا حضر في الذهن وجرد عن مشخصاته. نعم. وقد يقال النوع وهو المقول على الكثير متفقين بالحقائق في جواب ما هو، وقد يقال على الماهية المقول عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو، يعني وقد يقال النوع بمعنى آخر وهو ماذا؟ ماهية، يعني نوع أو جنس المقول عليها وعلى غيرها الجنس، والذي يقال عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو. فعلى هذا يعني إنسان نوع، لأنه يقال عليه وعلى الحمار حيوان في جواب ما هو، وكذلك حيوان أيضا نوع. لماذا؟ لأنه يقال عليه وعلى النبات الجسم النامي، جسم النامي كذلك، لأنه يقال عليه وعلى الحجر ما هو جسم، كذلك جسم أيضا كذلك هو نوع إضافي. وقد يقال على الماهية المقود عليها وعلى غيرها الجنسي، وقد يقال النوع على الماهية المقود عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو نعم في جواب ما هو متعلق بي يقال قد يقال متعلق ب المقول يعني معناه، وقد يقال النوع على الماهية التي يقال عليها الجنس. متى يقال في جواب ما هو؟ إذا سئل عنها وعن غيرها بما هو، مثل أن يقال الإنسان والفرس ما هما، إذن حيوان، إذن يعني إنسان ونوع. ويختص باسم الإضافي، وهذا النوع له اسم خاص، وهو ماذا؟ الاسم النوع الإضافي. إذن هذا النوع الإضافي كالأول، أي كما يختص الأول بالحقيقي. نعم، هناك كل نوع حقيقي ونوع إضافي. نوع حقيقي هو النوع الذي يعني تحته أفراد متفقة الحقائق، وهذا هو يعني الذي يقال عليه وعلى غيره جنس في جواب ما هو. فهذا نوع إضافي وذاك نوع حقيقي كالأول بالحقيقي، كالأول أي كما يختص الأول باسم الحقيقي. وبينهما عموم من وجه، وبين النوع الإضافي والنوع الحقيقي عموم من وجه، يعني نستطيع أن نقول بعض ما هو نوع إضافي نوع حقيقي كالإنسان، هو نوع إضافي ونوع حقيقي. ونستطيع أن نقول بعض ما هو نوع إضافي ليس بنوع حقيقي، مثل الحيوان والجسم النامي والجسم المطلق. نعم، وكذلك نستطيع أن نقول بعض ما هو نوع حقيقي ليس نوعا إضافي. ذكر المصنف لذلك النقطة مثالا، فقال النقطة هو كل نوع حقيقي لأن تحته أفراد، هذه النقطة وهي متفقة بالحقيقة. فإذا سئل هكذا هذه النقطة تلك النقطة ما هما، فيقال في الجواب نقطة. إذا النقطة نوع حقيقي لأنه يقال في جواب ما هو عن النقطتين المتفقتين في الحقيقة، ولكن يعني ليس بنوع إضافي لأنه ليس له جنس حتى يطلق عليها وعلى غيرها جنس. ليس له جنس، نقطة ليس لها له جنس. لماذا؟ لأن الجنس والفصل جزءان للشيء، والنقطة لا جزء لها، فكيف يوجد لها جنس؟ أليس الجنس الشيء جزءه؟ ألم نقول يعني الكلي الذي يكون جزءا لحقيقة أفراده إما جنس وإما فصل؟ يعني هذا الآن حيوان جنس للإنسان، إذن هو جزء للإنسان لأن الإنسان حيوان وناطق، حيوان وناطق، فما لا جزء له لا جنس له، وما لا جنس له لا يكون نوعا إضافيا. فالنقطة نوع حقيقي وليس نوع إضافي. ولتصادقهما على الإنسان وتفارقهما في الحيوان النقطة، وتفارقهما تفارق النوع الحقيقي والنوع الإضافي في الحيوان، حيث يصدق عليه النوع الإضافي بدون النوع الحقيقي. والنقطة كذلك يتفارقان في النقطة لصدق النوع الحقيقي عليها دون الإضافي. نعم، أي الماهية المعقول في جواب ما هو فلا يكون إلا كليا ذاتيا لما تحته. يعني مصنف قال النوع نعم فقال وقد يقال على الماهية المعقول عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو ويختص بالاسم الإضافي. فقال الاسم الإضافي النوع الإضافي هو كلي يقال على الماهية ويقال للماهية التي يقال عليها وعلى غيرها الجنس. فهنا قيد وهو ماذا؟ الماهية التي يقال في جواب ما هو. إذن النوع الإضافي لا بد أن يكون ماهية يقال في جواب ما هو ولا يكفي أي ماهية. يعني أي ماهية يقال عليها وعلى غيرها الجنس لا يسمى نوعا إضافيا. فإن الشخص مثلا زيد يقال عليه وعلى عمرو يعني يقال عليه وعلى الفرس الجنس، لكن هل يقال يعني زيد نوع إضافي؟ لا. وكذلك يعني الصنف مثل الذكر أو الهندي، هذا هل يقال له نوع إضافي؟ لا. النوع الإضافي لا يكون إلا أحد شيئين، إما نوع حقيقي وإما نوع إضافي، إما نوع حقيقي وإما جنس. جنس أو نوع، النوع أو الجنس هو الذي يكون نوعا إضافيا. إذن يعني قوله على الماهية المقول عليها ولا غيرها الجنس معناه على الماهية التي تقع جوابا لما هو. الذي تقع جوابا لما هو هو إما النوع وإما الجنس. فالماهية التي لا تقع جوابا لما هو وهو الصنف والشخص هذا لا يسمى نوعا إضافيا. فهذا قيد لقوله وقد يقال على الماهية، أي وقد يقال على الماهية التي تقع جوابا في لما هو هذا. نعم. إذا كان فوقه جنس يطلق عليه وعلى غيره فهذا نوع إضافي. فلا يكون، أي فلا يكون إلا كليا ذاتيا لما تحته. فنوع الإضافي لا يكون إلا كليا ذاتيا لما تحته، يعني إما نوع إما جنس، لا جزئيا ولا عرضيا. فالشخص كزيد والصنف كالرومي مثلا خارجان عنها، يعني فالشخص والصنف خارجان عن هذه الماهية الذي يعني تسمى بالنوع الإضافي. فالنوع الإضافي دائما إما أن يكون نوعا حقيقيا مندرجا تحت جنس كالإنسان تحت الحيوان، وإما جنسا مندرجا تحت جنس آخر كالحيوان تحت الجسم النامي. ففي الأول يتصادق النوع الحقيقي والإضافي. ففي الأول أي في النوع الحقيقي يتصادق النوع الحقيقي والإضافي. وفي الثاني يوجد الإضافي بدون الحقيقي. نعم، يوجد الإضافي في الجنس الذي فوقه جنس مثل الحيوان والجسم النامي والجسم المطلق وجوهرنا. فهذا يعني يقال له إضافي فقط. وفي ثاني يوجد الإضافي بدون الحقيقي، ويجوز أيضا تحقق الحقيقي بدون الإضافي فيما إذا كان النوع بسيطا لا جزء له. إذا كان النوع الحقيقي بسيطا لا جزء له، فإنه إذا لم يكن له جزء لا يكون له جنس ولا فصل، لأن الجنس والفصل جزءان للشيء. بما إذا كان النوع بسيطا لا جزء له حتى يكون جنسا، حتى يكون ذاك الجزء جنسا. وقد مثل بالنقطة أو وقد مثل بالنقطة، وقد مثل هذا أي وقد مثل النوع الحقيقي الذي لا يكون نوعا إضافيا بالنقطة. وفيه مناقشة، وفي التمثيل بالنقطة مناقشة، وبالجملة لكن هذه مناقشة، مناقشة في المثال، والمناقشة في المثال لا يضر، لأن بطلان المناقشة في المثال إنما يبطل التمثيل فقط ولا يبطل القاعدة. وفيه مناقشة بالجملة، فالنسبة بينهما أي بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي العموم من وجه، والنقطة طرف الخط، والخط طرف السطح، والسطح طرف الجسم، فالسطح غير منقسم في العمق والخط غير منقسم في العرض والعمق، والنقطة غير منقسمة في الطول والعرض والعمق، فهي عرض لا يقبل القسمة أصلا، وإذا لم تقبل القسمة أصلا لم يكن لها جزء فلا يكون لها جنس. نعم، فيعني هم يقولون هناك جسم التعليم، جسم الطبعي وجسم التعليم. جسم الطبعي هو جوهر، لأنه يعني جوهر له طول وعرض وعمق، فالجوهر هو الموجود لا في موضوع، أي وجوده ليس تابع لموضوع بل هو مستقل بالوجود، هذا هو الجوهر. ثم هذا إذا كان له طول وعرض وعمق فهذا ما هو جسم، فهذا الجسم هو جسم الطبعي، مثل هذا الكتاب وهذه الطاولة وزيد وعمر والتفاح، هذا كله جسم الطبعي. ثم في الجسم الطبعي عرض سار في طوله وعرضه وعمقه، فيعني هذا الكتاب هو جسم طبعي، لكن هناك عرض سرى على هذا الكتاب في عمقه وفي طوله وفي عرضه، هذا يقال له جسم تعليمي، الجسم التعليمي. فالجسم التعليمي له طول وعرض وعمق، لكن هو من قبيل العرض لا من قبيل الجوهر. ثم هذا الجسم التعليمي ينقسم في العمق وفي الطول وفي العرض، فإذا قسم في عمقه هكذا بحيث وصلنا إلى ما لا يقسم، فحصل لنا ماذا؟ سطح، سطح عرضي، فالسطح لا عمق له ولكن له طول وله عرض. ثم هذا السطح إذا قسم إلى أن يصل إلى ما لا يمكن قسمته، إذن حصل لنا ماذا؟ حصل لنا الخط، فالخط لا عمق له ولا عرض له بل له طول فقط. ثم هذا الخط إذا قسم في الطول وصلنا إلى ما لا يمكن قسمته في العمق ولا في العرض ولا في الطول، هذه هي النقطة. نعم، أما الجسم الطبعي إذا قسم هكذا فيحصل لنا يعني سطح جوهري، ثم هذا السطح الجوهري إذا قسم فحصل لنا خط جوهري، ثم هذا إذا قسم يحصل لنا جزء لا يتجزأ، هذا يعني جوهر، وأما هو الجوهر الفرد جزء لا يتجزأ. فيعني هذه النقطة الآن، هذه النقطة نقطة يعني نهاية الخط الذي هو نهاية للسطح الذي هو نهاية للجسم التعليمي، إذن النقطة لا تنقسم البتة. إذن لما كانت لا تنقسم البتة هي لا جزء لها. إذن لما لم يكن لها جزء إذن ليس لها جنس، لأن جنس الشيء جزؤه. نعم. أه؟ لا ألا يطلق علينا أشياء؟ زيد شيء، لكن يعني هل الشيء داخل في حقيقة زيد؟ لا، هو عرض من أعراضه، يعني هو عرض عام. نعم، عرض عام. ليس له جنس، ليس له جنس. نعم. لا تأخذ الورقة، لأن الورقة لا تنتهي إلى النقطة، بل هي تنتهي إلى الجزء لا يتجزأ. ورقة جسم طبيعي، جسم طبيعي إنما ينتهي إلى الجزء الذي لا يتجزأ. تعليمي عرض، يعني إذا فرضنا هذا الكتاب هذا جسم طبيعي، لكن أليس يعني قد سرى على هذا الكتاب عرض في عمقه وطوله وعرضه؟ ف يعني إن استطعت أن تزيل هذا الكتاب مع بقاء هذا العرض فهذا نعم هذا هو جسم التعليم، لكن لا يمكن، لكن بالذهن يعني نستطيع أن نجرد هذا العرض الذي سرى عليه في عمقه وطوله وعرضه. أما إذا أزلناه هكذا فكان يعني كسربي حوت موسى عليه الصلاة والسلام، هذا لا يكون جسم تعليمي، بل هذا مكان، هذا مكان الحوت، هذا ليس جسم تعليمي للحوت. نعم. يعني إذا جردنا بأذهاننا هذا الكتاب من نفسه فيعني بقي هناك فراغ، هذا جسم تعليمي، هذا له عمق وله عرض وله طول. نعم. ثم لا يقولون ذلك، يعني الجسم الطبيعي بما الجسم الطبيعي الذي هو الجوهر متكون بماذا؟ متكلمون يقولون هي متكون بأجزاء صغيرة دقيقة إلى غاية الدقة اجتمعت وتضامت وتلاصقت فحصل الجسم، والواحد منها يقال له الجوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ، والمناطق والفلاسفة لا يسلمون ذلك، بل هم يقولون الجسم مكون من المادة والصورة، أي من الهيولى والصورة، فالصورة هذا المشاهد، إثبات يمكن إثبات الصورة بالحس والمشاهدة، والهيولى لا يمكن إثباتها، المادة لا يمكن إثباتها إلا ببرهان، والبرهان ما هو؟ أن يعني أن الشيء إذا هلك شيئا وحصل شيء آخر فبين الشيء الهالك والشيء الحادث يعني قدر مشترك، فمثلا يعني إذا وضعنا شيئا من الماء في قدر ثم أغليناه فالماء يكون بخارا، ثم هذا البخار إذا يعني انحبس بغطاء هذا القدر ينقلب ماء. فهذا البخار هل نستطيع أن نقول إنه شيء خرج من العدم البحتي وليس له أي علاقة بالماء؟ لا نستطيع أن نقول. وهل نستطيع أن نقول الماء انعدم تماما وحصل شيء جديد من العدم خرج؟ لا، بل هذا الماء هو الذي يعني تبدل إلى البخار، ثم البخار هو الذي تبدل الماء. فالتبدل عبارة عن ذهاب جزء وبقاء جزء، الجزء الذاهب صورة والجزء الباقي هو الهيولة. هكذا يعني الجسم الطبيعي مكون من الهيولة التي تسمى بالمادة والصورة عند الفلاسفة، وبالأجزاء التي لا تتجزأ التي تسمى بالجواهر الفردة عند المتكلمين. نعم. ثم والنقطة ظرف الخط، والخط ظرف السطح، والسطح ظرف الجسم. ما هو يعني هذا القدر؟ وهو أن نعتقد أن الجسم يعني مكون من الهيولة والصورة، هذا ليس فيه منافاة للإسلام، لكن هم يرتبون على ذلك شيء. ما هو؟ أن العالم لا يفنى، بل فناء يعني يكون هكذا تبدل، فإنما هي تبدل. ف ثم يعني هذه كلها فلسفة، لا نريد أن ندخل في الفلسفة، وما لنا وللفلسفة. نعم. والنقطة طرف الخط، والخط طرف السطح، والسطح طرف الجسم، فالسطح غير منقسم في العمق، والخط غير منقسم في العرض والعمق، والنقطة غير منقسمة في الطول والعرض والعمق، فهي عرض لا يقبل القسمة أصلا، فإذا لم تقبل القسمة أصلا لم يكن لها جزء، فلا يكون لها جنس. وفيه نظر، أي في هذا الكلام الدليل على نفي الجنس عن النقطة، في هذا الدليل نظر، فإن هذا يدل على أنه لا جزء لها في الخارج، فإن هذا يدل على أنه لا جزء لها في الخارج، يعني هذا إن دل إنما يدل على أن النقطة لا جزء لها في الخارج، ليس لها أجزاء خارجية، والجنس ليس جزءا خارجيا بل هو من الأجزاء العقلية، والجنس من الأجزاء العقلية، فجاز أن يكون للنقطة جزء عقلي وهو جنس لها، وإن لم يكن لها جزء في الخارج. نعم، يعني هناك أجزاء عقلية، أجزاء ذهنية، أجزاء خارجية. ما هي الأجزاء العقلية؟ هي الجنس والفصل هكذا، والأجزاء الخارجية هي الأجزاء الذي تكون الشيء منها. فيعني بناء على إذا قلنا على مذهب المتكلمين مثلا، يعني الجزءان العقليان للإنسان ما هو؟ الحيوان والناطق، والأجزاء الخارجية للإنسان ما هو؟ أجزاء لا تتجزأ، أجزاء دقيقة تجمعت وتكونت منها الإنسان، فهذا شيء وهذا شيء آخر. وعلى مذهب الفلاسفة الإنسان الجزءان العقليان للإنسان ما هو؟ الحيوان والناطق، والجزءان الخارجيان هما الهيولة والصورة، الهيولة وصورة الإنسان، صورة جسمية، صورة جسمية. فما الفرق؟ وهناك فرق بين القبيلين. الجنس العقري الجزء العقري يصح حمله على الكل وحمل بعضها على بعض. فمثلا يعني الإنسان جزءه الحيوان والناطق، نستطيع أن نقول الإنسان حيوان، الإنسان ناطق، الناطق حيوان، الحيوان ناطق، واضح؟ لكن يعني الجسم الأجزاء الخارجية هل يمكن الحمل؟ يعني هل يمكن أن نقول يعني الهيولة هي صورة، الصورة هي الهيولة، أو نقول الهيولة هو الجسم، الصورة هو الجسم؟ نعم. وكذلك إذا قلنا يعني على سبيل الفرض كلام سطحي، يعني لو قلنا البناء أجزاؤه الخارجية السقف والجدار والأساس، فلا نستطيع أن نقول يعني عن السقف إنه بناء، وعن الأساس إنه بناء، وعن الجدار إنه بناء، بل البناء هو مجموعها، هذه هي الأجزاء الخارجية. أما الأجزاء الذهنية يمكن حمل بعضها على بعض ويمكن حملها على الكل. فهناك فرق بين الخارجي الأجزاء الخارجية والأجزاء الذهنية. فلم يثبت بهذا الاستدلال إلا اندفاع الأجزاء الخارجية للنقطة، ولم يعني يثبت أنه لا جزء لها ذهني. ففي هذا التمثيل يعني مناقشة. ثم يعني نعم يقولون العقل بناء أن لا أن العقل نوع حقيقي تحتها يعني العقول العشرة التي تحتها هي أشخاص، وليس الجوهر جنسا للعقل، فالعقل يكون ماذا؟ نوع حقيقي، وليس نوعا إضافيا لأنه ليس فوقها جنس، ليس له جزء. نعم، ليس له جزء، أي ليس له جنس. ماذا علم بالعقل؟ ملائكة، ملائكة. نعم، فيعني ثم ماذا قلنا؟ ثم الأجناس قد تترتب. نعم، وثم الأجناس قد تترتب متصاعدة إلى العالي كالجوهر، ويسمى جنس الأجناس، والأنواع متنازلة إلى السافل ويسمى نوع الأنواع، وما بينهما متوسطات. ثم الأجناس قد تترتب متصاعدة، يعني الأجناس قد تترتب متصاعدة بأن يوجد هناك جنس، ولذاك الجنس جنس فوقه، ثم لذاك الجنس جنس فوقه، ثم لذاك الجنس فوق جنس فوقه، هكذا. فيعني للإنسان جنس حيوان، وللحيوان جنس وهو هذا الجسم النامي، ثم فوقه جنس وهو جسم مطلق، ثم فوقه جنس وهو الجوهر، والجوهر ليس فوقه جنس، بل كل ما يطلق عليه يحمل عليه من الكليات، مثل يعني مخلوق أو ممكن أو شيء أو موجود، هذا كله يعني عوارض له، ليس داخلا في حقيقته حتى يكون جنسا له. نعم. لا، الباري سبحانه وتعالى خارج عن العالم، والجوهر والعرض قسمان للعالم لما سوى الباري. نعم. ولا نقول عنه انه جوهر ولا نقول انه عرض. فلاس ما يكون عليه العقل رب الجلال؟ لا، العقل الفعال، عقل فعال هو ليس الله سبحانه وتعالى. يعني به ماذا؟ يعني ملكا من الملائكة. نعم. ثم الأجناس قد ترتب متصاعدة، لماذا كان ترتب الأجناس متصاعد على سبيل التصاعد؟ لأن جنس الشيء يكون أعم منه، وجنسه يكون أعم منه، وجنس ذاك يكون أعم منه، هكذا. ثم الأجناس قد تتركب متصاعدة إلى العالي، أي إلى العالي، عالي هو الذي يعني تحته جنس وليس فوقه جنس، كالجوهر، والجوهر جنس عالي، والأجناس العالية يقال لها المقولات العشر، العشر مقولات عشر، واحد منها جوهر والباقي المقولات أعراض، فعل، انفعال، كيف، إضافة، عين، متى، ووضع، ملك، هكذا. فكالجوهر ويسمى جنس الأجناس، الجنس العالي يسمى جنس الأجناس. ثم الأجناس قد تتركب متصاعدة إلى العالي كالجوهر يسمى جنس الأجناس بأن يكون الترقي من الخاص إلى العامي. فيعني التصاعد المراد بالتصاعد أن يكون الترقي من الخاص إلى العام، وذلك أي كون الترتب في سلسلة الجنس على وجه التصاعد، لأن جنس الجنس أعم من الجنس، جنس الجنس أعم من الجنس، وهكذا، أي جنس الجنس أعم من الجنس، وجنسه أعم منه، وجنسه أعم منه، وجنسه أعم منه، هكذا لا بد أن ينتهي إلى جنس ليس فوقه جنس، وهكذا إلى جنس لا جنس له فوقه، وإلا لو لم ينتهي إلى جنس ليس فوقه جنس، فيعني هكذا يذهب جنس جنسه جنسه جنسه جنسه جنسه، وهكذا إلى ما لا نهاية له، فهذا يكون تسلسلا. فكيف يعني، والتسلسل محال، فكيف يوجد الشيء وكيف يمكن تصوره؟ فلا بد أن ينتهي إلى جنس ليس فوقه جنس. نعم. وهو العالي وجنس الأجناس، هذا الذي ليس فوقه جنس، هذا يسمى الجنس العالي جنس الأجناس. إذن الجنس العالي هو الذي ليس فوقه جنس بل تحته جنس، كالجوهر. والأنواع متنازلة، والأنواع قد تترتب الأنواع متنازلة، متنازلة إلى السافل، إلى الجنس السافل، لأن نوعية الشيء يكون إضافة إلى ما فوقه، لأن المراد بالنوع هنا النوع الإضافي، والنوع الإضافي هو الذي يعني هو الماهية التي يذكر في جواب ما هو، والتي فوقها جنس، فتكون يكون نوعية النوع بالنسبة إلى ما فوقه، فيكون النوع تحت الجنس، ثم نوع ذاك النوع يكون تحته أخص منه، ونوع نوعه يكون تحته، هكذا. والأنواع متنازلة إلى السافل، سافل هو نوع فوقه نوع وليس تحته نوع، كالإنسان فوقه يعني حيوان وهو نوع إضافي، والجسم النامي نوع إضافي، والجسم المطلق نوع إضافي، فهذا يدل على الإنسان سافل. ويسمى نوع الأنواع، الجنس السافل هو الذي يسمى بنوع الأنواع، ويعني ترتب الأنواع على وجه التناسل، بأن يكون التنزل من العام إلى الخاص، وذلك لأن نوع النوعي يكون أخص من النوع، وهكذا إلى نوع لا نوع له تحته، بل تحته أصناف وأفراد هكذا، وهو سافل ونوع الأنواع كالإنسان، وما بينهما متوسطات، وما بينهما أي ما بين العالي والسافل، سواء كان جنسا عاليا أو جنسا عاليا وجنسا سافلا، أو نوعا عاليا ونوعا سافلا، ما بينهما أي ما بين العالي والسافل في سلسلتي الأجناس والأنواع متوسطات، فما بين الجنس العالي والجنس السافل يعني جنس متوسط، وما بين النوع العالي والنوع السافل نوع متوسط، وما بينهما متوسطات، إذن يعني الجنس العالي هو الذي تحته جنس وليس فوقه جنس، والجنس المتوسط هو الذي فوقه جنس وتحته جنس، والجنس السافل هو الذي فوقه جنس وليس تحته جنس، وكذلك النوع أيضا، النوع العالي هو الذي ليس فوقه نوع وتحته نوع، والسافل هو الذي ليس تحته نوع وفوقه نوع، والنوع المتوسط هو الذي فوقه نوع وفوقه نوع تحته نوع. نعم، فمثلا الإنسان نوع سافل ليس تحته نوع، والحيوان نوع متوسط لأن تحته نوع وهو الإنسان، وتحته وفوقه نوع وهو الجسم النامي، والجسم النامي أيضا كذلك نوع متوسط لأن تحته حيوان وإنسان وفوقه جسم مطلق، والجسم المطلق هو نوع عال لأن تحته أنواع وليس فوقه نوع، بل الذي فوقه جوهر، والجوهر ليس نوعا إضافيا لأنه ليس فوق الجوهر جنس، وكذلك يعني في الجنس إذا نظرنا الحيوان هو جنس سافل ليس تحته جنس، والجسم النامي هو جنس متوسط لأن تحته جنس وهو الحيوان، وفوقه جنسان جسم مطلق وجوهر، جسم مطلق كذلك هو جنس هو نوع جنس متوسط، جنس متوسط لماذا؟ لأن فوقه جوهر وتحته الجسم النامي والحيوان هكذا، وما بينهما متوسطات أي ما بين العالي والسافل في سلسلتي الأنواع والأجناس تسمى متوسطات، ما بين العالي والسافل في سلسلتي الأنواع والأجناس تسمى متوسطات، كأنه قال ما بين النوع العالي والنوع السافل نوع متوسط، وما بين الجنس العالي والجنس السافل هو جنس متوسط، فما بينهما ضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى العالي والسافل مع قطع النظر عن الجنس العالي والنوع السافل، ليس ضميرا إلى، ليس ضمير يرجع إلى النوع الجنس العالي والنوع السافل، بل يعني بين إلى العالي والسافل. نعم، ما بينهما متوسطات ما بين العالي والسافل في سلسلتي الأنواع والأجناس تسمى متوسطات، فما بين الجنس العالي والجنس السافل أجناس متوسطة، ما بين الجنس العالي كالجوهر والجنس السافل كالحيوان أجناس متوسطة، وما بين النوع العالي وبين النوع العالي مثل الجسم المطلق والنوع السافل الإنسان أنواع متوسطة، هذا ينضجع الضمير، يعني هذا التفسير وهذا الشرح ينضجع الضمير إلى مجرد العالي والسافل، يعني هو قال الجنس العالي والنوع السافل، ثم عاد الضمير إلى ماذا؟ إلى مطلق العالي والسافل، فيكون معنى كلامه هكذا إلى مجرد العالي والسافل. وإن عاد إلى الجنس العالي والنوع السافل المذكورين صريحا، إن عاد الضمير إلى الجنس العالي والنوع السافل كان المعنى ما هو؟ ما بين الجنس العالي، ما بين الجنس العالي كالجوهر والنوع السافل كالإنسان، متوسطات، إما جنس متوسط فقط، جنس متوسط فقط، جنس بالنسبة إلى الجنس هو جنس متوسط، أما بالنسبة إلى النوع ليس متوسطا بل هو عاليا كالنوع العالي، أو نوع متوسط فقط، يعني إذا نظرنا إلى النوعية فهو نوع متوسط، لكن يعني إن نظرنا إلى الجنسية ليس بجنس متوسط بل هو جنس صافل كالجنس الصافي، أو يعني بالنظر إليهما هو متوسط، جنس متوسط ونوع متوسط معا كالجسم النامي. نعم. صلى الله تعالى وسلم.